الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد، فإن من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين أنه إذا أراد أن يكبر للركوع بعضهم يكبر وهو قائم ثم يركع، وبعضهم ربما ركع ثم قال الله أكبر، وكلا الفعلين خطأ. والواجب على الإنسان إذا أراد التكبير للركوع أن يركع أن يكبر إذا حنى ظهره، هكذا جاء في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال كان يكبر حين يركع، لم يقل إذا ركع أو استقر راكعا. لذلك نص جمع من أهل العلم على أن هذا الخطأ فاحش ولا يجزئ في الصلاة، فالواجب على الإنسان إذا أراد الركوع فعليه أن يكبر إذا حنى ظهره للركوع، لا يكبر وهو قائم ولا يكبر إذا ركع، إنما إذا حنى ظهره، لأن هذا يسمى تكبير الانتقال بين الركنين، والله أعلم.